قال احد وزراء الشؤون الاجتماعيه لاحدى الدول العربيه، ومن ضمن اقواله ان الزواج المبكر سبب في خروج الجنين مشوها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ هذا ما لا يرشح. الزواج المبكر مطلوب، النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا ماحر الشباب، من استطاع ان لا يتزوج فانه غض البصر واحر الفرج. هذا هو مشروع اذا تزوج عند اليته للزواج، عند وجود الشهوه، اذا زوجه فلا احسن وليس عليه في ذلك خطر. وهذا القول الذي قال القائل انا خطر لا اصل له، بسبب الزواج المبكر هذا شيء لا اصل له، وانه تنفيذ من الزواج المبكر بغير حق وبغير علم. وزوج الناس اولادهم المبكرين وما راوا الا خيرا، ولا نحصل من ذلك على الشر الذي قاله هذا القائل، نسأل الله السلامة.